بحبك Yeah. راح لك يا العريس يا العريس وانا جيبك يا العريس يا العريس عريسنا حلو بشل على راسي العريس يا العريس وانا جاي افرح لك يا العريس يا العريس ليلة ليلة ليلة ليلة يا غالي الله ابو العريس يا غالي الله.